المبحث الثاني: المظاهر الحضارية والاقتصادية لدويلة الأويغر. أولا: التفاعل الحضاري والفني بين حضارة الأويغر والحضارات الأخرى وأثرها على الشعوب المجاورة لهم. ثانيا: التطور العمراني لمدن الأويغر وعواصمهم. ثالثا: النشاط الاقتصادي للأويغر وأثره على حياتهم الاجتماعية. المبحث الثاني: المظاهر الحضارية والاقتصادية لدويلة الأويغر. لقد امتاز الأتراك الأويغر عن غيرهم من القبائل التركية الأخرى بسبب اهتمامهم بالحضارة والتمدن وحبهم للمواكبة مع من يعاصرهم من الشعوب الأخرى صاحبة الحضارات. وسوف أستعرض هنا أثر التفاعل الحضاري بين الأويغر مع الحضارات المعاصرة لهم وما تركه من نتائج فعالة أسهمت في خلق حضارة عريقة لشعب مسالم مثل الأويغر. أولاً: التفاعل الحضاري والفني بين حضارة الأويغر والحضارات الأخرى وأثرها على الشعوب المجاورة لهم. كما هو معروف لدى الجميع، الأهمية التاريخية للتفاعل الحضاري بين الشعوب كافة لما له من أثر كبير في تطورها وازدهار مجتمعها، وقد كان الأويغر في مقدمة هذه الشعوب التي تفاعلت مع من يجاورها من هذه الشعوب سواء كانوا من الأتراك أو مع غيرهم. لقد تعددت مواهب الأتراك الأويغر وتنوعت نظرا لحبهم للحضارة بشتى جوانبها، ويعد الفن القاسم المشترك بينهم وبين الشعوب الأخرى المجاورة لها، فقد أثروا وتأثروا بمختلف أنواع الفنون وكانوا سباقين في مختلف مجالاته. فقد عرف عن الأويغر أنهم أصحاب مكانة كبيرة إذ كانت لهم حضارة أكثر تقدما، فقد أقاموا حضارة مستقرة لهم في موطنهم في وادي نهر تاريم ومنخفض طورفان. وخير دليل على حضارتهم هي اللقى الأثرية التي عثر عليها في مدينة كوتشو والمكتوبة باللغة الصينية، والتي تؤكد من خلالها الازدهار الحضاري لدولة الأويغر خلال تلك المرحلة التاريخية. لهذا وصفوا بأنهم أهل حضر وبأنهم كانوا عامة أكثر الأقوام التركية والمغولية تمدنا وتحضرا، فقد كانوا بمثابة حلقة وصل بين الأقوام المتمدنة من الفرس والصينيين والهنود. فقد تأثر الأويغر بمن كان يجاورهم من المدنيات فأخذوا عن الصين والهند والفرس والعرب، فأصبحوا بذلك أعرق الشعوب التركية حضارة. وقد ذكرت إحدى المصادر التاريخية ما أشار إليه الرحالة هيوان تسانغ من خلال رحلته إلى تركستان في القرن الأول الهجري السابع الميلادي، مؤكدا بقوله: وكان يقيم في هذه الأقاليم ممالك توابع تباينت فيها العروق الإثنوغرافية واختلفت اللغات واللهجات، كما كانت ممرا للمؤثرات الحضارية الغربية في تغلغلها نحو الصين، فكانت ملتقى حضارة العرب وإيران الساسانية. وهذا يؤكد لنا تأثر حضارة الأويغر بحضارات كل من الفرس والصين والهند، ويعطي إشارة واضحة لنا إلى أنها كانت حضارة ديناميكية أثرت وتأثرت بكل ما يحيط بها، مما جعلها قادرة على التطور والاندماج وعدم الانغلاق على ذاتها. غير أن افتقار الأويغر إلى الحياة الآمنة المستقرة بشكل دائم حال بينهم وبين الإفادة من علوم أساتذتهم التي تساعدهم على إنشاء حضارة قومية وطيدة البنيان لأنفسهم، غير أنهم وعلى الرغم من ذلك لم يجعلوا من هذا الأمر عائقا أمامهم، فقد برزت لديهم مظاهر حضارية راقية أثرت بشكل كبير في الأقوام التي اختلطوا معها وأصبحوا تحت سلطتها. فقد تطور فن النحت والرسم لدى الأويغر لا سيما الرسوم الجدارية منها. فقد ذكر الدكتور نصر الله مبشر الطرازي أن الأويغر عندما كانوا يكتبون على الأوراق والرقوق كانوا يزينونها بالتصاوير المنسقة البديعة الألوان، وهذه نماذج من الرسوم الجدارية والمنحوتات التي تشير إلى موهبة الأويغر في فن الرسم والنحت والتي عثر عليها في عدد من مدن تركستان الشرقية. يوجد العديد من الصور والرسومات في الكتاب في الصفحة 456 وما يليها، ويبرز التأثير الصيني في الفن الأويغري أكثر من غيره، ويرجع تاريخ هذا الفن إلى القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، وقد تطور في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، وتكامل خلال القرنين الخامس إلى السادس الهجري الحادي عشر والثاني عشر الميلادي، وكان تدهوره خلال القرنين السابع والثامن الهجري الثالث عشر والرابع عشر الميلادي، وكان للأديان التي اعتنقها الأويغور أثر كبير في إنجازاتهم الحضارية والثقافية والفنية. وقد ذكر أن الفن البوذي قد استوطن أولا في تركستان، فقد عثر على الكثير من التماثيل المحطمة يضارع بعضها الفن البوذي الهندي. فقد كان لانتشار فن الرسوم الجدارية الأويغورية في مدينة طورفان ارتباط وثيق بانتشار الديانة البوذية في المنطقة. فالفن البوذي في شرق تركستان هو تحديدا فن النحت، وقد أظهر أسلوب الرسم في تركستان الشرقية أسلوب الفن الديني لمدرسة كاندارا، فضلا عن وجود تأثير الفن الهندي فيه. فالبوذيون من الأويغور ساهموا في تطوير هذا الفن. وهذه صورة توضح تحفة أثرية عثر عليها في مدينة كوتشو الأويغورية، وهي توضح براعة الأويغور في فن الكاندرا، في الصفحة 459 من الكتاب. ومن الجدير بالذكر أن مضمون الرسوم الجدارية التي عثر عليها في المغارات البوذية في مدينتي كوتشو وطورفان لم تتضمن تعاليم الديانة البوذية ومبادئها فقط، وإنما تضمنت أيضا معلومات عن أسلوب حياة الأويغور، مثل الرسوم المتعلقة بالملابس التي كانوا يرتدونها في ذلك الوقت. أما الرسوم التي عثر عليها في منطقة كيرزيل في مدينة كوتشو فقد أظهرت الأثر الغربي ومظهره، فضلا عن معلومات مهمة عن المناصب والرتب الوظيفية. لذا كان لهذه الرسوم أهمية تاريخية للمؤرخين، نظرا لما زودتهم به من معلومات تاريخية تتعلق بحياة السكان من الأويغور المستقرين في هذه المدينة. وكان هذا التأثير أكثر بروزا في مدينة كانسو أو كانسو في الصين التي يستوطنها أغلب الأويغور الصفر من البوذيين. ولقد عثر في تركستان الشرقية كما أشرنا سابقا على آلاف من صور بوذا مرسومة بشكل مصغر على أوراق صغيرة رسمت عليها صورة بوذا بواسطة الأختام. وقد أثر الفن الأويغوري على المغول وعلى الصينيين في الوقت نفسه، وهذا قد ساعد بدوره في تقوية العلاقات الصينية التركية في هذا المجال بشكل أكبر. وقد ظهر تأثر الأويغور بحضارة الصين من خلال استخدامهم للتقويم الصيني، فقد اتبع الأتراك تقويم 12 حيوانا منذ عام 2000 قبل الميلاد، واستمروا في استخدامه حتى بعد اعتناقهم الإسلام واتباعهم للتقويم الهجري والشهر القمري. وحتى وفق هذا التقويم يطلق اسم حيوان معين على أحد الأعوام فيستمر 12 عاما، وبذلك تنتهي الدورة الأولى لتبدأ الدورة الثانية بأسماء الحيوانات نفسها. وهذه الأعوام هي عام الفأر وعام الثور وعام النمر وعام الأرنب وعام الغول وعام الثعبان وعام الخروف وعام الحصان وعام القرد وعام الدجاجة وعام الكلب وعام الخنزير. وعلى الرغم من تأثر الأويغور بحضارة الصين فلم يعثر على أثار كثيرة تعود للحضارة الصينية فيها، وقد يكون السبب في ذلك نتيجة ابتعاد الأويغور عن الصين وعن حضارتهم وثقافتهم مؤثرين عليها حضارة الصغد. وقد ثبت من خلال الآثار التي عثر عليها في مختلف أنحاء صحراء جوبي أو تشوبي في منغوليا وتركستان الشرقية الصينية، لا سيما في مدينة طورفان أو تورفان الأويغورية، أن حضارة شعب الأويغور كانت حضارة آرية خالصة. فقد نتج عن اختلاط الأتراك بجيرانهم الفرس في أواسط آسيا أن نفذت إليهم ثقافة الساسانيين وحضارتهم، لهذا كان زيهم ونقوشهم ورسومهم مقتبسة من الفرس، وهو ما يدل على وجود اتصال وثيق بين الأويغور والآريين الذين كانوا جيرانهم من جهة الغرب أكثر من اتصالهم بالصينيين. فقد كانت ملابسهم مزينة برسوم الزهور والفروع النباتية، وكانت النساء الأويغوريات يرتدين عباءة بيضاء اللون مطرزة بالزهور. ومما عزز تغلغل الحضارة الفارسية بين شعب الأويغور هو اعتناق عدد منهم الديانة المانوية، فقد ظهر تأثير الديانة المانوية بشكل واضح في فن الرسم عند الأويغور. فقد كان معظم معتنقي هذه الديانة مرهفي الحس ومحبين للفنون والجمال، وكان لهم طراز خاص في فن التصوير كان منشأه وأساسه ومنبعه فارسيا ومن العصر الساساني. وقد اقتبس الأويغور هذا الفن من معلميهم الفرس، وزينوا كتبهم وآثارهم وعمائرهم الدينية بهذا الطراز من التصوير. والواقع أن أدق الكتب تزويقا وأحسنها تذهيبا هي الكتب التي كانت تتضمن طقوس الديانة المانوية. ويؤكد آربري قائلا: إن تأثير إيران الواسع في جميع العصور باعتبارها حلقة اتصال بين الشرق والغرب، سواء كمانحة أو منقولة أو وسيطة، بفضل موقعها عبر الطرق المهمة للتجارة الآسيوية. إن هذا التأثير يبدو جليا في العصر الساساني من اكتشاف شذرات الكتب المانوية والمخطوطات المصنوعة من الحرير والورق التي تحتوي على رسوم رائعة مصغرة من عمل رجال الدين والموسيقيين، ومن الرسوم على جدران خوتشو. ومع أن هذه ترجع إلى العصر الإسلامي، إلا أنها تشهد بأن الرسم أيام الساسانيين ظل موجودا في إيران بين أتباع ماني، الذين يبدو أنهم نقلوا فنهم إلى أواسط آسيا حيث عمر طويلا بعد زوال دينهم. وقد أشار الدكتور جورج حداد إلى أهمية المخطوطات المانوية التي عثر عليها في مدينة طورفان كما ذكرنا آنفا، والتي دونت لغرض تفسير تعاليم هذه الديانة والدعوة لاعتناقها. وقد رسمت في هذه المخطوطات زخارف نباتية وصور بشرية تشبه إلى درجة كبيرة الزخارف الفارسية. وقد أكد الدكتور حسين مجيب المصري عن مدى تأثر الأتراك بفن التصوير الفارسي قائلا: أما الصلة بين الفرس والترك فيما يختص بالتصوير فإنها تذكرنا بحقيقة تاريخية عظيمة الأهمية، وهي أن الإنتاج الفني والتصوير منه بخاصة بلغ الأوج في القرون الأولى بعد الميلاد في وسط آسيا، وهذا التراث الفني لتلك المنطقة تلقاه الترك مباشرة في فن التصوير، وما من ريب في أن مصوري الترك أخذوا عن مصوري الفرس، ويكاد الإجماع ينعقد على أن فن التصوير عند الترك ليس إلا لونا محليا لهذا الفن عند الفرس. وأضاف قائلا: إن الفرس والترك اجتمعوا في فن التصوير على صنيع واحد أو متشابه. بينما يشير أربري قائلا: ونحن وإن وصلتنا أمثلة من التصوير الساساني، إلا أننا نستدل على أسلوبه وصفاته من تأثيره على وسط آسيا وعلى العالم الإسلامي في العصر العباسي. فالفرس يعدون ماني هو أعظم مصورهم لمهارته في فن التصوير، فكان بذلك أستاذا في فن التصوير والنقش، وكان للتصوير عنده وعند أتباعه شأن كبير في توضيح تعاليم كتبهم الدينية، فقد كان لمعظم أتباعه مخطوطات مصورة فاخرة محفوظة في جلود فنية ثمينة، غير أن معظمها قد فقدت. وقد ذكر أن ماني رسم خطا على قطعة من الحرير الأبيض، فما إن نزعوا خيطا من القماش حتى اختفى هذا الخيط. وذكر أيضا إنه صنف كتابا تضمن أنواعا مختلفة من التصاوير ما يزال محفوظا في خزائن غزنين، أطلق عليه اسم أرزنك أو أرزنك ماني. وقد وجد هذا الطراز التصويري الأويغوري الذي كشف عنه مؤخرا طريقه إلى الصين، لا سيما بعد سيطرة المغول على تركستان الشرقية الصينية. وبعد وصوله إلى الصين طرأت على هذا الفن بعض التغييرات والتطورات، وهو الطراز نفسه الذي عاد إلى خراسان من جديد، فنتج عنه فن التصوير والتذهيب المغولي والتيموري والصفوي. تعطي الرسوم والصور التي تغطي جدران المغارات صورة واضحة عما كانت عليه الحياة والنشاط الديني من معالم ومظاهر، ومعظم هذه الرسوم والصور قد محيت في الصين وخراسان، بينما بقيت معالم الكثير منها في معظم مناطق تركستان الشرقية الصينية. ويؤكد الدكتور زكي محمد حسن أنه في سنة 1322 هجري 1904 ميلادي كشف الأستاذان فون لوكوك وغرين فيدل عددا من الصور المانوية في أطلال مدينة تابعة لمدينة طورفان الأويغورية في تركستان الشرقية الصينية، غير أن المصادر التاريخية لم تشر إلى اسم هذه المدينة أو أي معلومات عنها. وعثر الأستاذ فون لوكوك على صور حائطية على جدران بناء يعتقد أنه كان معبدا مانويا، وتؤكد معظم هذه الصور وجود علاقة وثيقة بين الفنون التي ازدهرت في آسيا الوسطى والفنون الصينية نفسها، مما يحملنا على القول أن أتباع المذهب المانوي أسهموا في نقل الأساليب الفنية الصينية إلى شرق العالم الإسلامي. وقد ذكر المؤرخ آرثر كريستنسن، وكما أشرنا سابقا، مؤكدا أن الحفريات التي قام بها علماء الآثار في مدينتي طورفان وكوتشو أو قراخوجا الأويغوريتين قد أمدتنا بدلائل على وجود فن مانوي أويغوري. فمن خلال اللوحات الجدارية التي عثر عليها في مدينة طورفان يمكن أن نستنتج قدم الفن المانوي، ف فقد عثر العالم فون لوكوك على لوحة تعد مزيجا من الفن الفارسي والصيني والبيزنطي، وهذا يؤكد أن كل هذه الفنون المختلفة والمتنوعة في هويتها قد وجدت لها مكانا في مدينة طورفان وأصبحت ثروة ثقافية وفنية للأويغور. فقد عثر في مدينة قوتشو الأويغورية على غار زينت جوانبه بنقوش جميلة، وقد كشف عن نصوص معنوية كما أشرنا آنفا، منها ورقة فيها نص مكتوب باللغة التركية القديمة أي الأويغورية، وعلى وجهها صور لعدد من المعنويين، والورقة محاطة بإطار مزين بالأشجار المثمرة وعناقيد العنب. أما الوجه الآخر من الورقة فقد كان يضم على عمودين عليهما نصان، أحدهما بالمداد الأسود والآخر بالمداد الأحمر، ومن حولهما إطار مزين بنقوش على هيئة الأغصان، وأعلى هؤلاء مقاما كان يجلس على جهة اليسار ولم يبق منه غير الجزء الأسفل. أما الاثنان الآخران فقد كان على رأسيهما قلنسوتان طويلتان، جلس أولهما في طمأنينة وقد أخفى يديه باحترام في كميه، بينما كان الآخر يعزف على العود. إن هذه النقوش تشبه إلى حد كبير لوحات فن التصوير الفارسي في العهد الإسلامي، وهذا يدل على أن المانويين قد نقلوا هذا النوع من الفن من الدولة الساسانية إلى تركستان الشرقية، ثم أضافوا إليه كثيرا من إبداعاتهم وطوروه وأبدعوا فيه. وعلى الرغم من أن بعض مؤرخي الفنون يميلون إلى القول أن آسيا الوسطى لم يكن لها أي أثر على الفنون الإسلامية، لأن هذا الإقليم لم يكن له أي فن خاص به، بل كان يقتبس أساليبه الفنية من الهند والصين وخراسان. ويؤكد الدكتور زكي محمد حسن قائلا: ونحن لا ننكر هذه الحقيقة الأخيرة، ولكننا نعتقد أن آسيا الوسطى كانت واسطة في نقل كثير من الأساليب الفنية الصينية إلى إيران. ولم يبرع الأويغور في فن الرسم والتصوير بل في فنون أخرى، فقد تطورت الموسيقى التركية والرقص في عهدهم، وهذا واضح من خلال الكتابات المنحوتة والمحفورة على الجدران التي اكتشفت فيما بعد. فلقد كان معظم الأويغور موهوبين في فن الغناء والرقص، وقد فاق اهتمامهم بالموسيقى الإعجاب إلى الشغف، حتى تكاد تشغلهم عن أمور عدة في حياتهم. ونظرا لعشقهم الكبير للموسيقى فقد كانوا يصطحبون معهم في معظم سفراتهم الآلات الموسيقية وينشدون الأغاني الجميلة، لهذا ظهر من بينهم عدد من الموسيقيين، غير أن المصادر التاريخية لم تشر إلى أسمائهم. وبرعوا في صناعة الآلات الموسيقية الوترية والإيقاعية المصنوعة من جلود الثعابين، ومن أهم الآلات الموسيقية التي كانوا يعزفونها ما كانت تسمى كوبوز دور. وهذه إحدى الصور المرسومة التي عثر عليها في تركستان الشرقية، وهي توضح اهتمام الأويغور بفن الموسيقى منذ القدم، موجودة في الكتاب في الصفحة 468. ثانياً، التطور العمراني لمدن الأويغور وعواصمهم. لقد سعى الأتراك الأويغور للوصول إلى مستوى حضاري رفيع، منافسين بذلك من كان يعاصرهم من الأمم الأخرى، وقد كانوا موفقين في ذلك. وخير دليل على حضارة الأويغور هو قيامهم بإنشاء العديد من العواصم والمدن لهم. لقد كان الأويغور من أرقى الشعوب التركية قاطبة، فقد أكد الدكتور أحمد محمود الساداتي أن مقومات الدولة قد اجتمعت عند الأويغور بعد أن اشتقت الزراعة عندهم واتسعت رقعته. وأشار الدكتور حسين مجيب المصري إلى ذلك قائلا: أصبحوا بذلك أعرق الشعوب التركية في الحضارة واستبحار العمران، وأعظمها صولة وعزة جانب، فرفعوا شاهق البنيان وشيدوا عظيم الهياكل. وخير دليل على ذلك هي كثرة الآثار المعمارية التي يعود تاريخها إلى عهدهم، فقد وصل الأتراك في عهد الأويغور إلى ذروة الحضارة المستقرة، إذ أسهم الازدهار الاقتصادي الذي شهدته دويلات الأويغور في زيادة ثرواتهم، مما دفعهم للاهتمام ببناء المدن. وقد أصبح هذا واضحا من خلال تأسيسهم لمدن عدة، فضلا عن تطور مدنهم الأخرى. فقد أشار الكاشغري إلى أن ولاية أويغور خمسة بلاد، وأضاف الكاشغري قائلا: أويغور اسم ولاية وهي خمس مداين بناها ذو القرنين حين صالح ملك الترك. وأضاف الكاشغري قائلا: لما وصل ذو القرنين قرب ولاية إيغر أو أويغور، بعث إليه خاقان الترك 4000 رجل وأجنحة قلانسهم كأجنحة الشواهين، فتعجب منهم ذو القرنين. لهذا ذكر أنهم أنشأوا في البداية 5 مدن أطلقوا عليها اسم بيشبالغ، ويتضح من خلال ذلك أنهم أطلقوا اسم بيشبالغ على المدن 5 التي بنوها في البداية، ثم اكتفوا بإطلاق هذا الاسم على 1 منها لكي لا يحدث خلط بينهم. ولهذا ذكرت عدة مصادر تاريخية أنهم بنوا مدينة واحدة أطلقوا عليها اسم بيشبالغ، واتخذوا منها عاصمة لهم بعد هجرتهم من منغوليا 226 هجري 840 ميلادي. وقد أشار بارتولد إلى أن هذه المدينة كانت مقرا لأحد القاغانات الأويغر، إذ استقبل فيها السفير الصيني من أسرة سونغ المدعو وانغ يان تي عام 372 هجري 982 ميلادي كما ذكرنا آنفا. وذكر بارتولد أن اسمها كان بي تينج أو بي تينج أو بو جينج سي. وأضاف بارتولد قائلا إن كل ما ذكره وانغ يان تي عن موقع المدينة وما جاورها إلى آخره يتفق تماما مع حقيقة الكشف في الأطلال التي بقيت في بو جينج سي. ومن الواضح أن البحيرة التي وصفها وانغ يان سي وعبرها في قارب كانت إلى الشرق من هذه المدينة، ولا تزال هناك بقايا سد قديم يمكن استعماله لتحويل النهر إلى بحيرة. وقد أشار بارتولد إلى أن اسم مدينة بيشبالغ قد ورد مرة واحدة باسم بنجكث ومعناها المدن 5 في إحدى المصنفات الإسلامية، وبالتحديد في كتاب حدود العالم من المشرق إلى المغرب لمؤلف مجهول توفي بعد سنة 372 هجري 982 ميلادي. إذ أشار صاحب كتاب حدود العالم إلى أن بنجكث كانت إحدى القرى الواقعة في بلاد التغزغز، وكان ملك التغزغز يقيم فيها صيفا، وإلى جوارها توجد 4 قرى أخرى وهي كوازارك وجملكث وبارلغ وجامغر. وقد ورد في أحد المصادر التركية أن مدينة بيشبالغ كانت بمثابة العاصمة الصيفية لهم، ومما يؤكد ذلك هو ما أشار إليه بارتولد من أنها كانت مصيفا لأمراء التغزغز. وهذا يؤكد لنا ما كانت تتمتع به هذه المدينة من اعتدال في مناخها في فصل الصيف. ونظرا لأهميتها وبما تتصف به من مزايا جيدة، فقد استقر فيها عدد كبير من السكان. وقد أكد بارتولد أن المصنفين في العصر المغولي أعطوا أهمية كبيرة لمدينة بيشبالغ، كانت تعد نقطة انطلاق طريق القوافل عبر الصحراء إلى منغوليا، لهذا كانت هذه المدينة من المدن الأولى التي وصلت إليها القبائل التي هربت من منغوليا عند اجتياح جنكيز خان لأراضيها في القرن 7 الهجري 13 الميلادي. ومن أشهر مدنهم تورفان أو طورفان، وقد كان للأويغر في مدينة طورفان بصمات واضحة في مجال البناء والعمران. ومن مدنهم الأخرى برقول وقراشهر والمالغ وقراخوجو أو كوجا التي أشار إليها الكاشغري باسم كوجو، وقد ورد اسمها في نقوش أورخون باسم كوجو أيضا، وهي ذاتها مدينة قراخوجا أو قراخوجا الواردة في النصوص الأويغورية والواقعة بالقرب من مدينة طورفان، حيث توجد آثار مدينة الإيديقوت قاغان الأويغور، وكانت هذه المدينة عاصمة الجزء الجنوبي من بلاد الأويغور. وقد كانت مدينة قراخوجا أو كوجو عاصمة لإحدى دويلاتهم التي أسسوها في تركستان الشرقية بعد هجرتهم من منغوليا في سنة 226 هجري 840 ميلادي، وكانت بمثابة العاصمة الصيفية لهم. ومن مدنهم الأخرى مدينة بلاساغون التي بنيت في عهد بوقو كاغان، ثم اتخذوا منها عاصمة لدولتهم الأورخونية في منغوليا، وقد زارها الرحالة تميم ابن بحر المطوعي خلال رحلته إلى بلاد الأويغور، وقد بني فيها قصر للقاغان الأويغوري، وكان يحيط بها سور وخندق ماء، ولها 12 بابا من الحديد. وقد امتازت مدينة بلاساغون بكثافة سكانها، وبنيت فيها الأسواق التي تباع فيها أصناف مختلفة من الأطعمة والمأكولات وبضائع مختلفة من التي يحتاجها عامة الناس، وكان عامة الناس يمارسون فيها حرفا مختلفة، ولهذا كانت هذه المدينة مكتفية ذاتيا. ويوجد داخل هذه المدينة خيمة القاغان الأويغوري، وكانت مطرزة بالذهب، ويحيط بها 100 رجل ويمكن أن يراها الجميع من بعيد، وكانت مخصصة لدخول الناس على القاغان ومقابلته. وذكر الكاشغري وجود مدينة أخرى وهي جنبلق، وقد أشار بارتولد إليها بأنها كانت تسمى جانبلق أو جانبلغ أو جانك بالا، أي الحاضرة الأويغورية، وهي ثغر بلاد غير المسلمين من الأويغور من ناحية الغرب. وقد ذكر أن هذه المدينة كانت تجاور من جهة الشرق بلاد الخطأ. وأشار الكاشغري إلى وجود مدن أخرى مثل مدينة سلمة التي بناها ذو القرنين في بلاد الأويغور، فضلا عن مدينة ينكي بليق أو يني بالك. ومن الجدير بالذكر أن معظم المدن المتحضرة في تركستان الشرقية قد خططت بمحاذاة طريقين كبيرين، الأول شمالي يؤدي إلى مدينة قاراخوجا، والآخر جنوبي يؤدي إلى بحيرة لوب نور على مصب نهر تاريم مارا بمدينة ختن. واتصلت هذه المدن ببعضها بشبكة منتظمة من الطرق وشقة القنوات والترع، فأوصل الماء إلى المناطق النائية والمقفرة. وكان من أهم النتائج التي أفرزها بناء الأويغور لعدد من المدن والعواصم هو تحقيق الاستقرار الدائمي لهم، وهذا بدوره ساعدهم على تحسين علاقاتهم مع الدول المجاورة لهم، إذ بعثوا بسفرائهم إلى خارج البلاد وعقدوا المعاهدات معهم. ونظرا لاهتمام حكام الأويغور ببناء المدن وتعميرها، فمما لا شك فيه أنهم قد اهتموا أيضا ببناء القصور. فنتيجة للازدهار الاقتصادي الذي شهدته المدن الأويغورية والذي أسهم في زيادة ثرواتهم قد شجعهم على الاهتمام ببناء القصور. فقد أشار المؤرخان نورداك تشادويك وفيكتور جيرمونسكي إلى أنه كان لأحد القاغانات الأويغور قصر صيفي بني على منحدرات جبال تيان شان في نهاية القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي، وبني في مدينة بلاساغون كما ذكرنا آنفا قصر لأحد القاغانات الأويغور. واهتم الأويغور أيضا ببناء الحصون لحماية مدنهم من هجمات الأعداء. وقد ذكر الدكتور أسامة أحمد تركماني أن الرحالة تميم ابن بحر المطوعي قد أشار خلال رحلته إلى بلاساغون عاصمة دولة الأويغور الأورخونية في منغوليا، واصفا إياها بأنها كانت مدينة محصنة، إذ كان يحيط بها كما أشرنا سابقا سور وخندق ماء. وكان الأويغور يحيطون مدنهم بشكل عام بأسوار ترتفع أحيانا إلى 20 مترا. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من استقرار الأويغور في المدن فإنهم بقوا متمسكين بإنشاء الخيم، فقد عدت من أهم مظاهر تراثهم، وكان الأغنياء منهم يتميزون من خلال إقامتهم لخيمتين. ونظرا لاستقرار الأويغور في المدن فقد برزت حاجتهم لاقتناء المواد الكمالية، إذ عثر في بعض قبورهم على الكثير من الأشياء التي تخص صاحب القبر قد دفنت معه. ثالثا، النشاط الاقتصادي للأويغور وأثره على حياتهم الاجتماعية. أسهم الأويغور بشكل كبير في ازدهار النشاط الاقتصادي في بلادهم، وهذا بالتأكيد يعود إلى طبيعة الحياة التي اعتادوا عليها في مختلف مراحل حياتهم لسد احتياجاتهم المعيشية والعيش قدر المستطاع في حياة الرفاهية. وقد كان لخبرتهم في هذه المجالات أثر كبير في ذلك، فضلا عن رغبتهم في الاستقرار، هذا مع وفرة كل الإمكانيات والموارد الطبيعية التي كانت تنعم بها بلادهم والتي امتازت عن غيرها بتنوعها وجودتها. لقد كان الأويغور في بداية الأمر وقبل تأسيس دولتهم الأورخونية في منغوليا في حدود سنة 127 هجري 744 ميلادي يمتهنون الرعي، وكانوا خلال القرن الخامس الميلادي ينتقلون من مكان إلى آخر، لا سيما في المنطقة الواقعة في شمال غرب نهر أورخون في منغوليا العليا للبحث عن المراعي الخضراء. لقد عد استقرار الأويغور حول مناطق نهري أورخون وسيلينجا، ونجاحهم في السيطرة على مدن الواحة في حوض تاريم في عام 252 هجري 866 ميلادي، وتأسيسهم لدولتهم في قوجو نقطة تحول مهمة في حياتهم. فبعد أن كانوا مجرد قبيلة تعيش على الرعي أصبحوا دولة مستقرة تعتمد على الزراعة والتجارة مصدرا رئيسا لمدخولاتها. فقد وصلت الزراعة في عهد الأويغور إلى مستوى نموذجي، وقد أشار الدكتور أحمد محمود الساداتي كما أشرنا سابقا إلى أن مقومات الدولة قد اجتمعت لدى الأويغور بعد أن تطورت حرفة الزراعة عندهم واتسعت رقعتها بينهم، مما ساعد في استقرارهم في مدنهم التي قاموا بإنشائها. فقد امتهنوا الزراعة وكانت تعد نشاطهم وحرفتهم الرئيسة، إذ جعلوا مساحات شاسعة من المناطق الصحراوية الواقعة في وسط حوض نهر التاريم جنات خضراء على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة فيها، فضلا عن هبوب الرياح الشديدة، إذ قام الأويغور بزراعتها واستغلالها على أحسن وجه من خلال زراعة مختلف أنواع الأعناب. فمدينة طورفان أو تورفان كانت بمثابة الواحة الخصبة مع ندرة المياه فيها، فقد اشتهرت بزراعة أنواع مختلفة من الأعناب، لهذا وصفها الدكتور محمد مظفر الأدهمي خلال زيارته لها قائلا: ما يميز هذه المدينة هي العرائش، وقروم العنب تغطي جوانب شوارعها، فهذه المنطقة مشهورة بالعنب وإنتاج الزبيب، والناس هنا يبنون مخازن أو غرفا مثقبة الجدران ليضعوا فيها العنب لتجفيفه فيصبح زبيبا، ولديهم العنب الناعم بلا حبوب وهو يصلح أن يكون زبيبا لذيذا، لهذا يطلق على حوض مدينة طورفان أو تورفان اسم أرض الفواكه، إذ اشتهر منذ زمن قديم بالفواكه لا سيما الأعناب والبطيخ الأصفر. وذكر في التاريخ الصيني أنه منذ تاريخ ما قبل الميلاد كان المبعوثون يجلبون معهم خلال زيارتهم للصين بذور الأعناب من مدينة طورفان إلى داخل الصين. وقد تطورت زراعة الأعناب بمرور الزمن، فقد عثر المنقبون الآثاريون على كمية كبيرة من الزبيب في مقابر أسرة تانغ الصينية، فقد كانت بيوت تجفيف العنب تبنى على سفوح التلال بحيث لا يتعرض مطلقا ولمدة شهر كامل لأشعة الشمس، مما يجعل ألوانه جيدة. وتنتشر زراعة الأعناب في جميع أنحاء حوض مدينة طورفان، غير أن وادي العنب المسمى غريب ريفاين الذي يقع عند قاعدة الجبال الملتهبة يعد من أهم المناطق التي تشتهر بزراعة الأعناب، إذ أن جميع الأعناب تنمو في هذا الوادي الضيق، منها الأرجواني والأحمر والمدور والزيتوني بمختلف أحجامه. وتشتهر شينجيانغ أو شينجيانج التي يسكنها الأويغور بزراعة العنب الأبيض المدور الذي تكون حباته خالية من البذور، وتبلغ نسبة السكر فيه 23%، وينتج منه أجود أنواع الزبيب. ونظرا لاهتمام الأويغور بزراعة أنواع مختلفة من الأعناب في مدينة طورفان، فقد كان لهم اهتمام كبير في إعداد النبيذ وتخميره، فقد عثر المنقبون الآثريون على وثائق في مقابر تعود إلى عهد إمبراطورية تانغ الصينية تؤكد اهتمام سكان مدينة طورفان بتجفيف العنب وتخميره ليصبح فيما بعد نبيذا. واشتهرت مدينة قراخوجا أو كوتشو بإعداد أجود أنواع الشراب، فقد أشار الهمذاني إلى ذلك بقوله: قراخوجو مدينة الأويغوريين وفيها شراب جيد. أما البطيخ الأصفر المسمى هامي أو هاما فتكثر زراعته في مقاطعة شانشان في حوض مدينة طورفان، واشتهرت مدينة طورفان بإنتاج البطيخ في فصل الصيف والشتاء، وتكون قشرته مقلمة جافة وهو ذو مذاق حلو، ويكون موعد تسويق البطيخ في فصل الصيف في شهر حزيران، ومن أشهر أنواعه ما يسمى القلب الأحمر الذي يتميز بلونه الأحمر المائل إلى اللون البرتقالي، بينما يكون موعد تسويق البطيخ في الشتاء في شهر تشرين الثاني. وقد أشار الدكتور أسامة أحمد تركماني ومن خلال حديثه عن رحلة تميم ابن بحر المطوعي إلى أنه وصف خلال رحلته هذه زيارته إلى مدينة بلاساغون عندما كانت عاصمة لدولة الأويغور الأورخونية في منغوليا بأنها كانت تتميز بغناها وكثرة بساتينها وبأنها كانت تقع بين أراض زراعية. واهتم الأويغور بزراعة الحنطة وأعلاف الأحصنة فضلا عن زراعتهم الدخن والشعير وغيرها من الحبوب، وكانت لهم خبرة كبيرة أيضا في زراعة القطن وفنون البستنة، وكانوا يستخدمون لسقي مزروعاتهم المياه المنحدرة من الجبال بعد ذوبان الثلوج المتساقطة عليها، فضلا عن استخدامهم المياه الجوفية بواسطة النواعير والأنابيب. وقد تطورت الصناعة في عهد الأويغور ووصلت إلى أرقى مستوياتها، فقد برز منهم العديد من الحرفيين، وقد أسهموا في تطوير العديد من الصناعات الحرفية الخاصة بهم في معظم المدن التي استقروا بها. فقد اشتهر الأويغور بصناعاتهم اليدوية كالحياكة والغزل والأحذية الجلدية، وكانت معظم الصناعات اليدوية والمنتجات الأخرى من أهم صادراتهم. واهتموا أيضا بخياطة مختلف أنواع الملابس، وكانوا ماهرين في خياطة العباءات البيضاء المطرزة بالزهور. واهتم الأويغور بصناعة الخزفيات وعملوا على تطويرها، فقد عثر في تركستان الشرقية على قطع من الخزف تغطي سطحه دهانات مختلفة الألوان، ورسمت تحت الدهان أشكال مختلفة من الرسوم النباتية والزخارف الهندسية كالدوائر وغيرها. ويعود تاريخ هذه القطع الخزفية في الغالب إلى المرحلة التاريخية الممتدة ما بين القرون الثاني إلى الرابع الهجري، الثامن إلى العاشر الميلادي. وتطورت على أيديهم حياكة السجاد بمختلف أنواعه، وقد أشار المؤرخ أربري إلى اهتمام الأتراك بنسج السجاد، وخير دليل على ذلك هي الاكتشافات الأثرية للسير أوريلستين في وسط آسيا، فقد أسهمت المرأة التركية والفارسية بشكل كبير في نسج البسط، وكنا بارعات في ذلك. وقد كان أشهر أنواع السجاد وأقدمه في مدينة بيشبالغ، يعرف باسم بالاس أو زلكا، ويطلق عليه الأويغر في الوقت الحاضر اسم جليم أو جليم، ويطلق اسم الجليم أو الكليم على البسط المنسوجة والبسط ذات الوبر المنسوجة بطريقة العقد أو العقد. وقد اشتهرت مدينة طورفان أيضا بإنتاج أجود أنواع السجاد، وتبين لنا هذه الصورة نوعا من السجاد الذي عثر عليه في مدينة ختن أو خوطان، الصورة في الصفحة 480. وكانت صناعة القماش والنسيج في عهد الأويغر قد وصلت ذروتها، إذ كان القماش يصدر إلى مدن معظم آسيا وفي مقدمتها الصين، وقد أسهمت مدينة طورفان في إنتاج أجود أنواع المنسوجات القطنية والحريرية. فقد اكتشف في مدينة طورفان أكثر من 40 قطعة من النسيج الحريري، من بينها ثوب منسوج بريش الطيور المتعددة الأصناف، لهذا فهو يظهر 4 ألوان مختلفة إذا نظرنا إليه من مختلف الزوايا وتحت أشعة الشمس أو المصباح. ولم يبدع الأويغر في نسج المنسوجات القطنية والحريرية فحسب، بل كانوا ماهرين في نسج الأقمشة الصوفية أيضا، ولهذا كانت معظم الهدايا التي كان يرسلها عدد من القاغانات الأويغر إلى أباطرة الصين تتضمن أجود أنواع المفارش والسجاد والقماش الحريري المزركش. وقد كان الأويغر كما كانوا دائما أرقى شعوب آسيا في التعدين، إذ اهتموا بالصناعات التي يدخل فيها معدن النحاس مادة أساس وعملوا على تطويرها، فضلا عن اهتمامهم بصياغة الحلي الذهبية والفضية، وبرعوا كذلك في صياغة الأحجار الكريمة. وقد أشار بارتولد من خلال حديثه عن زيارة السفير الصيني وان كيانتي إلى مدينة بيشبالغ سنة 372 هجري 982 ميلادي أن سكانها لم يكونوا يمتهنون الزراعة فقط، بل كانوا يصنعون أدوات من الذهب والفضة والنحاس والحديد، إذ تعد تركستان الشرقية من أغنى البلاد الإسلامية بما يتوافر في أراضيها من المعادن، إذ تبلغ أنواعها بما يقارب 121 نوعا، وتحتل المرتبة الأولى في إنتاج 7 منها في الصين، وفي مقدمتها النحاس والرصاص والزنك والفضة والذهب والقصدير والمنغنيز والفوسفات وغيرها، فضلا عن توافر اللازورد. وأرى أنه كان لتوافر هذه الأنواع المختلفة من المعادن في تركستان الشرقية قد أسهم في تشجيع الأويغر على ضرب النقود سواء النحاسية منها أم الفضية والذهبية لتسهيل عمليات البيع والشراء، فقد عثر على بعض من العملات المعدنية الفضية والذهبية في مدينة قوجو الأويغورية، وهذه نماذج مختلفة من هذه العملات موجودة في الصفحة 482-483. وفضلا عن امتهان الأويغر للزراعة والصناعة، فقد امتهنوا أيضا مهنة التجارة لا سيما بعد هجرتهم إلى حوض التاريم والواحات القريبة منها كما أشرنا سابقا، بعد أن تعرضوا لغزو الأتراك القرغيز لبلادهم في حدود سنة 226 هجري 840 ميلادي. نظرا لأهميتها الاقتصادية في حياتهم فهي تعد نشاطا اقتصاديا مكملا للأنشطة الاقتصادية الأخرى. وخير دليل على دور الأويغر البارز في النشاط التجاري هي الإشارات التي وردت في معظم النصوص البوذية الأويغورية القديمة التي عثر عليها في عدد من المدن الأويغورية التي كانت تتضمن معلومات عن التجارة والتجار. لهذا أشار الدكتور زكي محمد حسن إلى أن الأويغر كانوا من سكان الطرق التجارية المارة بآسيا الوسطى. وقد ذكر أن هذا الدور يتضح كما ذكرنا سابقا من خلال كتابات الرحالة هيوان تسانغ الذي قام في القرن الأول الهجري السابع الميلادي برحلة إلى واحات تركستان، وعرف أن يصفها لنا وصفا دقيقا، وكان يقيم في هذه الأقاليم ممالك توابع تبينت فيها العروق الإثنوغرافية واختلفت اللغات واللهجات، وكانت تمر بها طرق تجارة الحرير فتترك فيها حركة ناشطة بالازدهار. ومما لا شك فيه أن الأويغور كانوا من ضمن الممالك التي كانت مستقرة في تركستان التي زارها الرحالة هيوان تسانغ، وأشار بارتولد إلى ذلك قائلا: أما ضعف الروح العسكرية بين الأويغور فمن الممكن رده في يقين إلى تحولهم إلى شعب تجاري. وهذا ما أكده المؤرخ بيرتولد شبولر أيضا من أن الأويغور قد مارسوا بعد تأسيس دولتهم دورا حاسما ومهما في تاريخ آسيا الوسطى عن طريق سياستهم الدينية والتجارية. وقد استغل المانويون كما أشرنا آنفا فيما بعد نجاح الأويغور التجاري لنشر ديانتهم، فقد كانت لهم مراكز تجارية عدة على طريق الحرير في وسط آسيا، وبسبب موقعهم هذا فقد اقتبسوا الكثير من الثقافتين الغربية والشرقية، ومارسوا دورا كبيرا في عملية التبادل التجاري بين الشرق والغرب. وهذا الأمر قد شجع العديد من الأويغور على امتهان التجارة على طريق الحرير قديما، وأسهموا في إحياء النشاط التجاري فيه. ونظرا لسيطرتهم على طريق الحرير فقد ساعدهم هذا في تحسين مستواهم الاقتصادي وأن يكونوا من الأغنياء. نلاحظ في هذه الخارطة أهم منافذ طريق الحرير التجاري القديم ومراكزه التي سيطر الأويغور على معظمها. الخريطة موجودة في الصفحة 485 من الكتاب الموجود بصيغة PDF في التعليق الأول. وهذه الخارطة تبين لنا خطوط الاتصال البرية بين الغرب والشرق عبر طريق الحرير ثم عبر المحيط الهندي وبحر الصين. وقد ازداد النشاط التجاري للأويغور بعد سيطرتهم على المناطق الشمالية كما ذكرنا سابقا التي كان يستقر فيها القرغيز في عهد القاغان أيتانكرد أولوغ بولموش ألب أولوغ بيلكي من 179 إلى 190 هجري، من 795 إلى 805 ميلادي، والتي امتازت عن غيرها بوفرة معدن الحديد فيها، وبذلك فرضوا سيطرتهم على معظم أسواق تجارة الحديد. وقد ساعدهم هذا الأمر على التحكم بطرق التجارة التي كانت تمر ببلاد القرغيز بشكل عام. وقد تنوعت صادرات وواردات الأويغور، وهذا الأمر قد أسهم إلى حد كبير في ارتقاء اقتصادهم وازدهاره. فلقد كان التجار الأويغور يصدرون الفائض عن حاجتهم إلى البلاد المجاورة لهم، وفي مقدمتها منتجات صناعاتهم اليدوية. وكانت عملية تصدير الفواكه والشراب قد قطعت شوطا كبيرا في عهدهم، ومن أهم الصادرات التي كان الأويغور يقومون بتصديرها الخيول وحيوانات أخرى، فقد كانوا يأخذون مقابل كل حصان كميات كبيرة من الحرير الصيني، فضلا عن تصديرهم الجلود وعلف الحيوانات، وكانوا يشترون مقابلها الحرير والحبوب. وكان الأويغور يقومون بتصدير ما يفيض عن حاجتهم من الحرير إلى الدول المجاورة لهم، ويستوردون مقابله أنواعا مختلفة من البضائع التي يحتاجها عامة الناس في حياتهم اليومية. وفضلا عن تجارة الحرير، كانت تجارة الأحجار الكريمة قد نشطت أيضا لدى الأويغور، ومن أهم المدن الأويغورية التي ازدهر فيها النشاط التجاري مدينة طورفان، فقد كان لها شأن تجاري كبير منذ عهود قديمة. ومما لا شك فيه أن النشاط التجاري المتميز الذي مارسته مدينة طورفان يعود إلى المكانة المتميزة التي كانت تحتلها هذه المدينة في النشاط الزراعي والصناعي، لهذا عدت من أهم مراكزهم التجارية. وكانت مدينة كوتشو أيضا مركزا تجاريا، فضلا عن كونها كانت تعد مركزا لطرق المواصلات الرئيسة على طول طريق الحرير التجاري. وكانت منطقة ممر هيكسي من أهم المراكز التجارية الواقعة على طريق الحرير، فقد كان معظم التجار يمرون بالقرب منه لغرض الوصول إلى العاصمة الصينية جانغ آن. وقد ساعدت العلاقات السياسية الحسنة التي كانت قائمة بين الأويغور والصين على تحسين العلاقات التجارية بينهما. وقد تضمنت السجلات التاريخية الصينية المصورة صورا عن التجارة مع الأويغور، فضلا عن ذكر أهم المنتجات المتبادلة بينهما. ولهذا ذكر أن الأويغور قد أبرموا عقودا تجارية مع الإمبراطورية الصينية مقابل دفع الأتاوات لهم، ولم تشر المصادر التاريخية إلى مقدار هذه الأتاوات أو نسبتها. وبسبب كثرة الهدايا التي كان يرسلها الإمبراطور للأويغر وقلة الضرائب المفروضة عليهم أو إعفائهم منها في بعض الأحيان، تمتع الأويغر بنهضة اقتصادية غير مسبوقة. وكان الأويغر قد نجحوا في الحصول على الحرير الصيني مقابل تقديمهم المساعدات العسكرية للإمبراطور الصيني للقضاء على تمرد آن لوشان سنة 136 هجري 753 ميلادي. فقد استمر عدد كبير من الأويغر في الصين بعد قضائهم على هذا التمرد، وقد أصبح معظمهم من الأغنياء وبنوا لهم منازل فخمة جدا. وقد تطور هذا الأمر أكثر فأكثر حتى أصبحت رؤوس الأموال في الصين في نهاية القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي بيد هؤلاء التجار الأويغر. فقد سيطروا على معظم التجارة الصينية وأصبحوا المتحكمين في مواردها، إذ كان الحرير الصيني يرسل من وسط الصين إلى المقاطعات الغربية بواسطة العربات والخيول وقوافل الجمال. وكانت البضاعة التي تنتج في غرب الصين تنقل إلى وسط الصين من خلال حوض نهر التاريم. وقد كان المسافرون من التجار وغيرهم يلقون كل الترحيب من الأويغر بالغناء والرقص الشعبي تحت عرائش الأعناب وأشجار المشمش. وقد ذكر أنه قبل سقوط دولة الأويغر الأورخونية في منغوليا سنة 226 هجري 840 ميلادي، كان تجارهم ومبعوثوهم إلى الصين يسلكون طريقا يخترق أراضي التنكوت. وقد شكل هذا خطرا كبيرا على تجارتهم للخيول مع الصين، فقد بدأت قبائل التنكوت التي كانت تستقر على طول الطريق التجاري بتهديد المبعوثين من الإمبراطورية الصينية ونهب القوافل التجارية الأويغورية وبيع بضائعهم إلى القبائل الأخرى. ومما لا شك فيه أن هذا الأمر قد أضعف من النشاط الاقتصادي للأويغور، غير أن الأويغور لم يتوقفوا عن نشاطهم التجاري، فقد أشار عدد من المؤرخين إلى أن الحبوب كانت تصل إلى منغوليا عن طريق شواطئ نهر اليانسي، وقد أسهم عدد من التجار الأويغور والمسلمين في نقلها، لا سيما بعد حملات جنكيز خان العسكرية على شمال الصين وما ترتب عليها من الدمار والخراب الذي أصاب عددا من المدن الصينية وتوقف النشاط التجاري فيها بسبب ذلك. وقد أشار المؤرخان نوراك تشادويك وفيكتور جيرمونسكي إلى أن تجارة الأويغر لم تقتصر مع الصين فحسب بل مع الهندي أيضا، غير أن المؤرخين لم يشيرا إلى طبيعة هذه العلاقات التجارية وسماتها وأهم البضائع التي كانوا يتاجرون بها معهم، ولم أتمكن من العثور على أي إشارة عن ذلك سواء في المصادر التاريخية العربية منها والأجنبية. ومن الجدير بالذكر أن التجار الأويغر كانوا يعتمدون في عمليات البيع والشراء على مقاييس أو أوزان معينة لغرض تسهيل وتيسير المعاملات التجارية وضبطها قدر المستطاع. فقد أشار بارتولد إلى أن الأويغر كانوا يستخدمون قطعة من القماش القطني تسمى قامدو، طولها متران وعرضها شبر، يطبع عليها ختم القاغان ويستعمل مقياسا في عمليات البيع والشراء. وكانت هذه القطعة ترقع وتنظف ويعاد طبع الختم عليها مرة كل 7 أعوام. وقد استعملت هذه القطعة القطنية بدلا من العملة وبقي استعمالها جاريا ومعروفا في تركستان الشرقية في العهود المتأخرة، فضلا عن تداولهم العملات المعدنية الفضية والذهبية التي عثر على بعض منها في مدينة قوتشو. ونظرا لهذا التنوع في النشاط الاقتصادي للأويغر فقد فرضت عليهم الضرائب. وقد أثبتت النصوص الأويغورية التي عثر عليها في معظم مدنهم والتي يعود تاريخها إلى القرنين 7 و8 الهجري 13 و14 الميلادي وجود ضرائب فرضت على الأويغر، غير أن المصادر التاريخية لم تشر إلى نسبتها أو أي معلومات أخرى عنها. إن هذا الاستعراض الواسع لأهم المهن والحرف الاقتصادية التي كان يمارسها الأويغر يعطينا صورة واضحة عن المستوى المعاشي والاقتصادي المرموق لمعظمهم. فقد كان لارتقاء المستوى الاقتصادي للأويغر انعكاس كبير على مفردات حياتهم. فقد ورد في أحد المصادر التركية أن الأغنياء منهم كانوا يأكلون لحوم الخيل، بينما كان عامة الناس يأكلون لحوم الأغنام وغيرها. وأشار أحد المؤرخين الأتراك أن فقيرهم كان يأكل اللحم، وهذه إشارة واضحة تؤكد أن معظم الأويغر كانوا يعيشون في مستوى اقتصادي جيد نوعا ما. ومن الجدير بالذكر أن معظم الأويغور كانوا يشتركون في تناول أصناف معينة من الشراب الساخن مثل الشاي الأخضر والشاي الياسمين الذي يشبه الشاي الأخضر في اللون والطعم. أما أهم الأطعمة التي يتناولها معظم الأويغور والمشهورة عندهم منذ القدم ولغاية وقتنا هذا هو الخبز المحلى المسمى سانزاه وبلتقويمق ونان. أما منازلهم فقد كانت معظمها تتألف من بستان صغير وبهو مماثل له في الحجم. فقد عثر علماء الآثار في مناطق متعددة من تركستان الشرقية على لوحات تمثل صورا حية عن حياة الأويغور والبيوت القديمة التي كانوا يسكنون بها، سواء كانوا من الناس البسطاء أم من الأغنياء، إذ كانوا يعيشون في باحات محاطة بالجدران، والأزهار والنباتات زرعت في الفناء، وكانت معظم منازلهم تتألف من طابقين. أما تصميم معظم بيوت المسلمين من الأويغور وغيرهم في شينجيانغ فهو واحد، فغرفة رب الأسرة تقع في أقصى الغرب حتى إذا قام للصلاة 5 مرات بغرفته موليا وجهه شطر البيت الحرام ويصلي خلفه باقي أفراد أسرته. وعادة ما تكون هذه الغرفة أكبر من غيرها تظهر مكانة صاحب البيت عن بقية أفراد الأسرة، وتتوسط غرف البيت وهي مكان تغمره أشعة الشمس غرفة كبيرة مزخرفة بزخاريف إسلامية كثيرة، وتكون جدرانها لامعة ونظيفة حتى لدى الذين يسكنون في البيوت الطينية المسمات ياودونغ والموجودة في شينجيانغ، وتمتد فيها طاولة طويلة مستطيلة الشكل ينقصها ضلع لوضع الطعام عليها، وتزين هذه الطاولة بالمزهريات والمباخر النحاسية والفخارية، وتوجد مصطبة مجوفة فوق الفرن تسمى كانغ أو كانغ، في جوفه مدخنة متصلة بموقد لهذا تكون دافئة طوال فصل الشتاء، يستخدمها المسلمون الأويغور وغيرهم لتكون بمثابة سرير ينامون عليه في فصل الشتاء، وغالبا ما تزين بالزخارف والرسوم الإسلامية التي تدمج مع بعض الحروف العربية. ولا تخلو بيوت المسلمين في شينجيانغ سواء كانوا من الأويغور أو من غيرهم من وجود صندوق خشبي كبير يشتريه الشاب عند الزواج لعروسه عندما يكون غير قادرا على شراء مستلزمات الحياة الزوجية، يبلغ طوله عموما 1 متراً وعرضه 60 سنتيمتر وارتفاعه 70 سنتيمتر، ويصنع عادة من ألواح خشبية سميكة وله 4 أرجل ويطلى بدهان أحمر، وترسم عليه أشكال ورسوم وزخارف ذات سمات إسلامية مطعمة ببعض الحروف العربية، يستخدم في كثير من الأحيان لتخزين الحبوب ولحفظ الملابس وغيرها. وتزين معظم جدران بيوتهم وأسقفها الخشبية بالزخارف النباتية الإسلامية مع دمجها بالحروف العربية الجميلة، فتصبح صورة معبرة عن البساتين بثمارها وأوراقها وغصونها والمنتشرة في معظم مقاطعة شينجيانغ الأويغورية التي تبعث في النفس روح البهجة، فضلا عن تزيين جدرانها بلوحات باللغتين العربية والصينية أو رسوم للأماكن الإسلامية المقدسة كبيت الله الحرام. ويعلق المسلمون سجاجيد ذات ألوان زاهية، ومن لا يقدر على ثمنها يزينها بأشرطة قماش ملونة مرسوم عليها رسوما إسلامية تقليدية مثل الدائرة والمعين والأشكال المتعددة الزوايا، وفي وسط هذه الأشكال رسم لزهرية جميلة فيها نباتات خضراء وثمار يانعة. ومن عادات المسلمين في الصين من الأويغور وغيرهم تعليقهم لستارة زرقاء عند عتبة باب البيت، فضلا عن تعليقهم لستائر النوافذ التي تختلف نوعية قماشها حسب المستوى الاقتصادي للأسرة من الحرير الغالي إلى الأقمشة الرخيصة، غير أن لونها غالبا ما يكون أخضر لما يرمز له هذا اللون من سمات الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة في الجنة. ولهذا يستخدم المسلمون في الصين عامة هذا اللون لطلاء إطارات النوافذ ولوحات فن الخط المعلقة على جدران الغرف الرئيسية وأوجه الأثاث، فضلا عن استخدامه في معظم البنايات الإسلامية مثل المساجد وقباب المباني الإسلامية المهمة في الصين. وهذه الصورة توضح الهيكل الخارجي لمنازل المسلمين من الأويغور وغيرهم من القوميات المستقرة في تركستان الشرقية في الصين، والتي أسست على غرار المنازل القديمة لأجدادهم. الصورة موجودة في الصفحة 496، وتبين لنا هذه الصورة التصميم الداخلي لأحد المنازل الأويغورية، ونلاحظ المائدة التي تتوسط غرفة الطعام، ويجلس أمامها معظم أفراد أسرة المزارع الأويغوري طاش، وهم يتناولون الفطور. وقد أشرنا سابقا إلى أنه على الرغم من استقرار الأويغور في المدن وارتفاع مستواهم الاقتصادي، فقد بقي عدد منهم يعيش في الخيم، والتي تعد من أهم مظاهر تراثهم الحضاري، وكان أغنياؤهم يتميزون بإقامة خيمتين كبيرتين. وهذه صور لنموذج من الخيمة القرغيزية من الداخل والخارج، وهي مشابهة تماما لخيم الأويغور والأتراك والمغول بشكل عام. ومهما اختلف المستوى الاقتصادي للأويغور، فقد وصفوا بحماستهم وحفاوتهم في استقبال الضيوف. فمن أهم عاداتهم عند استقبال الضيوف هي قيام ربة الأسرة بوضع إناء من النحاس وإبريق ماء تغسل بها يدي الضيف قبل أن تقدم له أصنافا مختلفة من الطعام. وكان للمستوى الاقتصادي للأويغور أثر كبير في اختيارهم الملابس التي تناسب دخلهم، وكانت ملابسهم بشكل عام تعد من أجمل ملابس الأتراك لكونها كانت مطرزة بالورود. فقد كان الأويغور يرتدون ملابس صوفية من الداخل لكي تحميهم من البرد، أما ملابسهم الخارجية فقد كانوا يرتدون المعطف والسترة الطويلة، وكانوا يضعون القبعات على رؤوسهم. وكان الأويغور من المسلمين كما أشرنا سابقا يرتدون عمامة ثنائية على رؤوسهم، لهذا أطلق عليهم فيما بعد اسم جان هوي، ومعناها الحرفي الذين يرتدون عمامة ثنائية على رؤوسهم، فضلا عن انتعالهم الحذاء. أما النساء الأويغوريات فبعضهن يرتدين عباءة بيضاء اللون مطرزة بالزهور، أما الملابس التي كانت ترتديها عروس القاغانات الأواغرة فكان لها طابع وسحر خاص لجمالها وأناقتها. فقد كانت ملابس العروس تمتاز بلونها الأحمر مع معطف طويل، ويضعن قبعات كبيرة على رؤوسهن فضلا عن الحلي الذهبية التي كنا يتزين بها. ونظرا لارتفاع مستواهم الاقتصادي والذي جعلهم يعيشون في راحة ودعة، فقد برزت حاجتهم لاقتناء المواد الكمالية. وفي مستوى معيشتهم فقد كانوا يمارسون عددا من الهوايات التي كانت بالنسبة لهم جزءا مهما من موروثهم الحضاري. فقد اشتهر معظم الأويغور برغبتهم بركوب الخيول، وكانت تعد من أهم عاداتهم وتقاليدهم. الخاتمة. لقد تمخضت دراستي عن نتائج عدة سوف أوضحها هنا، مؤكدة من خلالها على الأهمية التاريخية لما ورد في فصول هذا الكتاب بالشكل الآتي. 1- لقد أجمع معظم المؤرخين على أن الأويغور جنس من الأتراك، غير أنهم اختلفوا في حقيقة انتسابهم إلى عدد من القبائل التركية مثل الغز والتغزغز والتوليس والتايلي وغيرها. ويعود السبب الرئيس في اختلافهم هذا إلى هجرة الأويغور وتنقلاتهم المستمرة من بلد إلى آخر، واندماجهم مع قبائل تركية أخرى، وخضوعهم لعدد من القوى السياسية مثل القرغيز والخطا ثم المغول. غير أنني أرى من خلال ما ذكرته من تفاصيل تاريخية عن الأويغور في هذا الكتاب أن أصولهم تعود إلى قبيلتي التوليس والتايلي. 2- إن من أهم أسباب هجرة الأويغور إلى منغوليا كانت بحثا عن مكان آمن لهم، وليكون نواة لدولتهم، ولتحل محل دولة الجوكتورك التركية، لهذا تصارعوا معها طويلا حتى نجحوا في القضاء عليها نهائيا. 3- كان للاتحاد الذي جمع بين الأويغور والتغزغز أثر سياسي خطير على معظم القوى السياسية التي كانت معاصرة لهم. 4- كان لتأسيس دولة الأويغور الأورخونية من 127 إلى 226 هجري، 744 إلى 840 ميلادي في منغوليا، أهمية تاريخية كبيرة نظرا للتدابير الإدارية والسياسية والعسكرية التي اتخذها حكامها، وبرهنت على ما كانوا يتمتعون به من إمكانيات كبيرة ورأي راجح. فقد أثبت معظم القاغانات أو القاخانات الأويغور قدرتهم في إدارة أمور البلاد الداخلية من خلال قضائهم على كل ما كان يحيط بهم من أخطار، فضلا عما كانوا يتمتعون به من عقلية راجحة توضحت معالمها من خلال الأسس التي اتبعوها في سياستهم الخارجية مع الدول المجاورة لهم، وفي مقدمتها الصين، فالمساعدات العسكرية التي قدمها القاغانات الأويغر للإمبراطورية الصينية للقضاء على معظم التمردات التي شهدتها بلادهم جعل الصين في موقف الضعف لأكثر من مرة، مما دفع بالإمبراطور الصيني لتقديم الكثير من التنازلات السياسية والامتيازات الاقتصادية للأويغر، فضلا عن عقد المصاهرات بين الطرفين والتي عززت من أواصر الصداقة بينهما. 5. تعد رحلة تميم ابن بحر المطوعي من أهم الرحلات التي زار صاحبها من خلالها بلاد التغزغز والأويغر، وتأتي أهميتها من خلال اعتماد عدد من الجغرافيين على ما ورد فيها من معلومات جغرافية وتاريخية هامة. 6. لم تكن الدويلات التي أسسها الأويغر في عدد من مدن تركستان الشرقية مثل بيشبالغ وطورفان وكوجو وكانشو بمستوى دولتهم الأولى في منغوليا سياسيا وعسكريا، وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم وجود قاغانات جديرين بحمل هذه المسؤولية مقارنة مع قاغانات الدولة الأورخونية ممن كانوا يتمتعون بقدرات سياسية وعسكرية وإدارية واضحة المعالم. 7. عد خضوع الأويغر الشرقيين والمستقرين في مدينة قاراخوجا وطورفان وبيشبالغ أولا للمغول خطوة إيجابية في تاريخهم نظرا لما عانوه من ظلم على يد عمال الخطأ ونوابهم في البلاد التي كانت خاضعة لهم، ولإدراكهم بما كان يتمتع به المغول من قوة كبيرة وسلطة واسعة ونفوذ كبير لا سيما في عهد جنكيز خان، وقد توضح هذا من خلال الخدمات الكبيرة التي قدمها الإيديكوت بارتشوك الأويغوري لجنكيز خان خلال الحملات العسكرية التي شنها على معظم بلاد المشرق الإسلامي، فأصبح من أهم أتباعه، وكان هذا عاملا مشجعا للأويغر الغربيين المستقرين في مدينتي كاشغر وختن على الخضوع لجنكيز خان والتخلص من ظلم كوجلك خان زعيم قبيلة النايمان وتعسفه. 8. إن المؤامرة التي خطط لها عدد من الأويغر بالاتفاق مع عدد من المتآمرين المغول ضد تولي مينغو خان العرش التي كشف عنها بمحض الصدفة وكان الغرض منها قتل معظم مسلمي مدينة بيشبالغ يؤكد لنا حصول تغيير ملحوظ في دور الأويغر السياسي بشكل عام، غير أن الإجراءات التي اتخذها من كوخان بحقهم كانت رادعا كبيرا بالنسبة لهم فقضى بذلك على أي طموح سياسي لهم. 9. كان لتولي عدد كبير من الأويغر مناصب إدارية مهمة في الإمبراطورية المغولية انعكاس إيجابي كبير على مستقبل المغول، فقد أسهم هذا إلى حد كبير في بلورة النظام الإداري في معظم أركانها فضلا عما أضافوه من سمات حضارية بارزة على مؤسساتها نظرا لما كانوا يمتلكونه من خبرة كبيرة في إدارة شؤون الدولة. 10. أسهم اعتناق الأويغر لديانات عدة في بلورة الوعي الديني لديهم وتطوره، فأثر هذا إيجابيا في مفردات حياتهم عموما لا سيما أن التسامح الديني بين الطوائف المختلفة كان من أهم سماته. 11. اعتنق الأويغر الديانة البوذية قبل المانوية، وعلى الرغم من ذلك فقد حظيت الديانة المانوية بدعم عدد من القاغانات الأويغر فأصبحت الدين الرسمي للدولة على الرغم من معارضة عدد من كبار رجال الدولة البوذيين على ذلك مما سبب الكثير من المشاكل في البلاد لا سيما في بداية انتشارها بين الأويغر. 12. أضفى اعتناق الأويغر الدين الإسلامي سمات ومرتكزات جديدة على حياتهم وعمل على الارتقاء بها. 13. أسهم الأويغر في بلورة سمات جديدة لدويلاتهم من خلال ما طوروه من لغة وأبجدية خاصة بهم وسميت باسمهم وهي اللغة الأويغورية التي شاع تداولها بين عدد كبير من القبائل التركية والمغولية واستمروا في تداولها لقرون عدة، وقد توضح أثرها من خلال الآثار والنصوص التي عثر عليها والمدونة معظمها باللغة الأويغورية فضلا عن المصنفات الأدبية والشعرية والنثرية المدونة بهذه اللغة مثل كتاب قوتادغو بيليك الذي صنف في عهد الإمارة القرخانية والمصنفات التي صنفت في عهد القبيلة الذهبية المغولية والدولة المغولية في بلاد فارس. 14. كان لشعور الأويغر بضرورة التفاعل والاندماج الحضاري بكل جوانبه مع حضارات الأمم الأخرى دافعا إلى الوصول إلى أرقى مستوياته، إذ كان الأويغر أكثر الأقوام التركية تحضرا فكانوا حلقة الارتباط بين الأقوام المتمدنة إذ أقاموا حضارة مرموقة لهم أثرت وتأثرت مع حضارات الشعوب المجاورة لهم مثل الحضارة الصينية والفارسية. وقد توضحت المعالم الحضارية لهم من خلال المدن التي قاموا بإنشائها والرقي الفني في رسومهم ومنحوتاتهم. 15. أسهم الأويغور في ازدهار معظم الأنشطة الاقتصادية في عموم بلادهم، سواء كان ذلك في مجال الزراعة والصناعة والتجارة، وهذا تأكيد واضح على رغبتهم في الاستقرار الدائم والعيش بسلام ورفاهية. وقد كان لغنى بلادهم ووفرة مواردها الطبيعية عاملا مهما في تشجيعهم على الإبداع في هذه المجالات وفي مقدمتها التجارة. وقد توضح هذا من خلال عقدهم للعديد من الصفقات التجارية مع الصين وغيرها من الدول. أدعو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت في إعداد هذا الكتاب بما فيه من خير وصلاح لطلاب العلم ومحبيه، متمنية منه عز وجل النجاح والتوفيق الدائم للجميع، والله ولي التوفيق. بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب، كما أنه يوجد في نهاية الكتاب العديد من الملاحق والخرائط الإضافية لمن يريد منكم الاستزادة. الكتاب موجود بصيغة PDF في التعليق الأول. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وشكرا لكم على انتباهكم وعلى وقتكم، والحمد لله رب العالمين.